يقول بشر ونحن نعلم أن البشارة هي الإخبار بشيء يسر سيأتي زمنه بعد. بشر المنافقين. وهل المنافقون يبشرون؟ إنما يبشر أهل الخير بما يسرهم، بأن لهم عذابا أليما. بشرهم بما المبشر به؟ بأن لهم عذابا أليما. احنا قلنا إن العذاب يأخذ قوته من المعذب، فإن كان المعذب ذا قوة محدودة كان العذاب محدودا، وإن كان المعذب قوته غير محدودة يأخذ عذاب غير محدود. فإذا ما نسب العذاب إلى قوة القوى وقوى الله فكيف يكون ذلك العذاب؟ يوصف العذاب مرة بأنه أليم أي مؤلم، ويوصف مرة بأنه مهين، ويوصف مرة بأنه عظيم. هذه الأوصاف كلها تتجمع، إلا أن لكل وصف جهة. فالألم هو إحساس النفس بما يتعلم، وعظيم يعني بلغ القمة، قد يبلغ القمة ولكن المعذب يتجلى. نقول لا، لا يبلغ جلده أن يكتم الألم. قد يكون العذاب في ذاته عظيم، إلا أن المعذب يتجلى، وتجلده مشابه إيه؟ يقول له لا، لا يبلغ أبدا درجة تحمله إنه ما يقدرش يدفع الألم. يبقى مع إنه عظيم يبقى إيه؟ أليم. ومرة يكون العذاب الأليم العظيم مؤلم للمادة، ولكن النفس متأبية. يقول ومهين. ومهين يبقى ثلاث أشياء: عذاب أليم عظيم مهين. المنافقين والجماعة الكفار دول ماديين كلهم، فآثر الله وصف الإيلام، آثر الله وصف الإيلام، لأن الإيلام ده للمادة، وهم ماديين صرف، هم يجيب لهم الايه الوصف الإيلام. ثم ذكر الحق سبحانه وتعالى بعض الأوصاف للمنافقين فقال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يبقى أول مظهر من مظاهر النفاق إيه؟ أن يتخذ المنافق الكافر وليا له، يقرب منه ويوده ويتخذ منه النصرة والمعونة والمؤانسة والمجالسة. كل فعل من الأفعال البشرية لا بد أن يحدث لغاية تطلب منه، ولا يتجرد الفعل عن الغاية إلا في المجنون، يفعل الأفعال زي ما تيجي من غير هذا. فالذين المنافقون هؤلاء يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لماذا؟ لأي شيء؟ ما احنا قلنا فعل الفاعل لا بد أن يكون لغاية. الفعل هو أن يتخذ الكافرين أولياء ونصراء دون المؤمنين، هذا هو الفاعل. وما الهدف من هذا؟ يبتغون عندهم العزة. يبقى إذن الهدف أنهم يبتغون عند الكافرين العزة، لذلك اتخذوهم أولياء دون المؤمنين. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم إلى جهل. هذا الجهل هو أنك إذا نسبت غاية فخذ الطريق الموصل للغاية، ولا تأخذ طريقا يوصلك إلى ضد الغاية. ما دمت تبغي العزة، ما هي العزة أولا؟ العزة مأخوذة أيضا من معنى مادي، وهي الأرض العزاز. الأرض العزاز هي الأرض الصلبة الذي لا ينال منها المعوى، ثم نقلت إلى كل شديد، فكل شيء شديد يبقى فيه عزة. تبقى العزة معناها الشدة، ومعناها الغلبة، ومعناها النصر. كل دي في معانيها مأخوذة من الأرض العزاز التي لا تعمل المعاون فيها. فإذا قيل الله عزيز يعني إيه؟ غالب على أمره، شديد لا يمكن أن يقدر على محاله أو مكره أحد أبدا. إذا قيل فلان عزيز، عزيز أي لا يغلب. إذا قيل هذا الشيء عزيز، مدام الشيء ده عزيز يعني إيه؟ يعني نادر، ومدام يبقى نادر يبقى واخد إيه؟ نفاسة، والمعادن النفيسة كلها واخد حظها من إيه؟ من ندرته لك شيء ده عزيز. ما دام تبغون العزة ألا تطلبون العزة عند من عنده العزة؟ ما دام العزة أنتم تطلبون العزة، تطلبونها ممن؟ تطلبونها من نظرائكم. طب أنتم حينما تطلبون العزة تبقوا أنتم ما عندكوش عزة، لأن لو عندكم عزة ذاتية ما كنتم تطلبون العزة عند الكافرين. إذن أنتم فاخدين العزة وحبيتم تطلبوه، فطلبتها من مين؟ طلبتموها من مساو لكم في الأغيار، لأن ما دم أنتم ناس وهم ناس وأنتم ما عندكوش عزة تبقى العزة مش ذاتية، يبقى من الممكن أنهم ما يبقوش إيه؟ أعزاء. أعزاء النهاردة ما يبقوش أعزاء بس. لأن أسباب العزة غنى، أسباب العزة قوة، أسباب العزة جاه، كل دي من الأغيار. فأنتم تطلبون العزة فكأنكم غير متصفين بالعزة. طلبتموها ممن؟ ممن زاد عليكم بأن تكون عزته ذاتية لا تزول عنه أبدا؟ لا، طلبتموها من متعلق بالأغيار مثلكم. يبقى أنتم حمقى لأنكم طلبتم شيئا عند غير مالك الله. وأنتم لو أردتم العزة الحقيقية التي تغنيكم عن العزة اذهبوا إلى مصدر العزة الذي لا تناله الأغيار، وهو الحق سبحانه وتعالى. فقال لهم إن كنتم عايزين تتعلموا أنتم تتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وتبتغون عندهم العزة، ومعنى ذلك أنكم فاقدوا العزة. فإذا طلبتم العزة أتطلبوها من مثيل لكم في البشرية وهم من أهل الأغيار؟ إن كان عنده عزة النهاردة ما تبقاش عنده عزة بكرة، إن كان غني النهاردة ما يبقاش غني بكرة. إذا هي من الأغيار، وما دام من الأغيار وإن لم تكن فيه من الآن ففي أمثالهم. ألم تروا غنيا افتقر؟ هم زي كده. ألم تروا قويا ضعف؟ إذا ما دمتم طلبتموها في هؤلاء معنى ذلك أنكم غير أعزاء، وأنكم طلبتم العزة من غير موضعها. فإن أردتم العزة الحقيقية اطلبوها ممن لا تتغير عزته، وهو الحق سبحانه وتعالى. وإذا قلت بقى فإن العزة لله جميعا، هو يصوب طلب العزة. اطلبوا العزة صحيح، ولكن اطلبوها ممن؟ من الله الذي يهب العزة ولا تتغير عزته. فإن العزة لله جميعا. كلمة جميعا دي دلت على أن العزة لها أفراد شتى، عزة كذا وعزة كذا وعزة كذا. إذا أردت أن تحصرها تبقى في مين؟ تبقى في الحق سبحانه وتعالى. إزاي بقى؟ أم قال لك العزة أنك أنت تبقى شديد في نفسك وتستغنى عن غيرك. فبدأنا في العبودية لله بنبقى عبيد لإله واحد، يبقى أغنانا عن أن نذل نفسنا لمين؟ لناس كتير أوي، وإلا كان كل واحد منا يذل نفسه لأي مصدر من مصادر القوة. فقير يذل نفسه الغني، ضعيف يذل نفسه لقبره، مريض يذل نفسه لإيه؟ لصاحبه، خامل يذل نفسه لإيه؟ لوجهه ونابه. الله، يبقى إذا ساعة ما نقول العزة لله جميعا يبقى معناها إن أردت عزا ينتظم كل عزة تذهب إلى مين؟ لأن الحق سبحانه وتعالى أعزنا نحن خلقه. لما يجي سبحانه وتعالى يقول أنت يا عبدي فقير وأنا أطلب من الغني أن يعطيك، لم يجعلك أنت تقترض، بل قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. شوف العزة ما خلكش أنت اللي بتقترض، فإدك في الواقع كده. ولذلك لما جه واحد قال له يا أخي أنت سألت الناس ألا يعني تعبت كده ولا تسألش؟ قال أنا ما سألت الناس إلا بأمر الله، أنا سألت الناس بأمر مين؟ فكأن تعليم الله والسائلين معناها أنه هو الشفيع له، في أنني حين أسألك لا أذل لك، ولكن نفذت أمر ربي، نفذت أمر ربي. ثم الشيء الذي يعتز هو به، أنت عايز تطلب العزة عند واحد بتعتز بإيه؟ قوته؟ طب ما هي موهوب من الله، ماله موهوب من الله، بدليل انه ياخذ منه ولا لا؟ انه ياخذ منه. الله، تبقى العزة لله جميعا عند المؤمن وعند المنافق وعند الكافر، كلها راجعة لمين؟ كلها راجعة لله. ان العزة لله ايه؟ ان العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. حق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي وحدة الإيمان، وحماية وحدة الإيمان أن يصونه من تهجم أي مفتل عليه. والذين يغارون على الإيمان هم الذين آمنوا، فما دمت قد آمنت وارتضيت لنفسك الإيمان، إياك أن تهاجم من يتهجم على الإيمان، لأنك إن هادمت كان هذا الإنسان الذي تهاجمه وهو متهجم على الإيمان أعز في نفسك من الإيمان. يبقى إذن الحق يريد أن يحمي الإيمان فيمنع أي تهجم على الإيمان، وما دمت أنت قد ارتضيت الإيمان طريقا لك وعقيدة تبقى تحمي هذا الإيمان من أن يتهجم عليه أحد. فبيقول إيه؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها نعمل إيه؟ قال ابعدوا عنه حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا ما جاء واحد واقترأ على الإيمان بشيء من النقص أو بشيء من السخرية أو بشيء من الرمي والباطل، تقوم الغيرة الإيمانية للمؤمن على الأقل تعمل إيه؟ تنفض وتسيب مجلسه. أنا ما بقولوش أنت إيه، لأنه كانوا معه ما كانوش يقدروا يقفوا المواقف، قال على الأقل تعمل إيه؟ تسيب. ساعة تتركهم يعلمون أن عرض إيمانك وعرض دينك أعز عليك من مجالستين. أما إذا جالستهم وهم يخوضون في الإيمان يبقى معناها أنهم أعز من إيمانك. هذا يعطي الكافر نفسه الذي خاض في الإيمان وتهجم عليه ولم تنفعل أنت انفعالة المنكر المعترض المتأبي أو خارج، يقوم يفهم أن إيمانك أنت نفسه ما يستحقش منك الغيرة. فإن اجترأ مرة هنا واحدة يستمت بعد ذلك إيه؟ وربما جعلها ليصبر غورة الإيمان. فإن سكت مرة يزود، لكن حين يراك تهب وتنفض منه يوم يعرف أن إيمانك إيه؟ أن إيمانك عزيز عليك، وأن إيمانك بربك وإيمانك بالمنهج الذي أنزله أعز عليك من إيه؟ من الإبقاء عليه. وقد نزل عليكم في الكتاب، يبقى إذن دي مش آية ابتدائية، إنما هي إشارة إلى أن هذا حكم ثبت، لأن هذه الآية نزلت في المدينة. وقد نزل عليكم أي نزلت عليكم آية في مكة، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. الله، يبقى إذا ربنا هنا بيشير إلى أنه أنزل حكم، وكأن الحكم الذي نزل الأول إنما نزل مع الكافرين في مكة، والكافرين في مكة كانوا بيستضعفوا المؤمنين، فما كانش القرآن أو المنهج الإيماني يمنعهم أن يجالسهم، لأن في بينهم عزيز لهم ومنهم ناس متداخلين فيهم ومنهم مصالح مشتركة، ما كانش يقول لهم ما تقعدوش وياهم، لا اقعدوا بس إذا حصل وولغوا في دينكم بالباطل وقاموا فيه ابقوا سملهم الإيه؟ سبلهم المكان. فبيقول لهم افتكروا ان هذا الحكم حكم ممتد منقول لكم من البيئات المكية مع الوثنيين والبدء الاصنام، ومنقول على ايضا مع اليهود ومع المؤقد نزل عليكم، اي سابقا عن هذه الاية، اية سورة الانعام التي يقول الحق فيها واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إما ينسينك الشيطان حكم الله لك في هذا، فإذا ما تذكرت لا تقعد بعد الذكرى. التكليف من الله تكليف بما يطيقه الذكر البشري، لأن عرضا أن ينسي، عرضا أن ينسى هذا التوجيه، قال لك بمجرد ما تفتكر على توصل. فبقول وقد نزل عليكم في الكتاب أي في القرآن أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. يلاحظ أن الذي نزل في الآية الأولى ليس سماع وانما هي رؤيا، بدليل ان الايه بتقول ايه؟ واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم. مجرد ايه؟ مجرد الرؤية. الله. لكن هنا نقول ايه؟ وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها. ان اذا سمعتم، هنا السماع ولا لا؟ هناك ايه؟ هناك الرؤية. الله. ايه؟ ام قال لك لان المهم مجرد العلم بانهم يخوضون في دين الله، لان قد يخوضوا بايه؟ بما يرى، وقد يخوضوا بما يسمع. يفرض انه جه المسلم وبعدين قعد غمز عليه كده وعمل بايده كده وشور ومش عارف ايه، يبقى ده امر يرى ولا يسمع؟ يبقى اذا المهم والمراد العلمي اما بالرؤيا واما بالايه؟ واما بالسماع. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كلمة لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره توحي بأنه إذا ما خاضوا في حديث غيره اقعدوا. ده إمتى؟ أم قال لك لأن كان الإسلام في أوليته وكان لهم مصالح مشتركة، ولا يستطيع المجتمع الإسلامي أن يتميز بوحدته، فكان لهم علاقات. لما هو يقول ما تقعدوش معهم خالص يبقى يقصح عنهم إيه؟ والإسلام في كثير من المراحل التي تتعلق بالاعتياد إنما يأتي فيها مرحليات. المهم هنا في أن رأيتم وإذا سمعتم، كلمة هناك يخوضون، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كلمة الخوض دي بتديه المعنى واضح مجسم، لأن الخوض الأصل فيه أن تدخل في مائع سائل، يعني زي المية زي الطين. ليه؟ أم قال لك لأن القصد من الدخول هو إيجاد منفذ لك إلى غايتك. ساعة تخوض في مائع، الماء ما بينفصلش كده شوية وكده شوية ويسيب لك طريق، ده انت بمجرد ما تمشي كده الماء يجي يختلط تاني، يبقى امر مختلط ولا لا؟ يبقى مش ممكن هتعمل لك ايه؟ هتعمل لك فيه طريق. لذلك اخذوه في حديث الباطل لانه لا ينتهي الى حق، لخبطة. اذا رأيت الذين يخوضون، يبقى الخوض الدخول في ماء، والدخول القصد منه وجود طريق تنفذ منه. مثلا افرض انك انت دخلت مثلا في حتة رملية، تقدر تزيح الرمل كده والرمل كده وتمشي ولا لا؟ الرمل ما يرجعش يقفل الطريق تاني، لكن المائع تمشي كده يروح الماء، اذا ما تقدرش. فقال لك ولذلك يؤخذ للخوض في الباطل. ليه؟ لان الباطل ملوش هدف، والجدال في الباطل ما ينتهيش الى نتيجه. قال لك اذا الخوض يبقى دخول في الباطل، او دخول فيما لا ينتهي الكلام فيه الى غايه. ولذلك يقول لك ايه؟ لا تخوضوا في مسألة الصفات، هذه مسألة لا يصح الخوض فيها. يعني ايه لا يصح الخوض فيها؟ لانه مش هينتهي فيها الكلام الى ايه؟ الى كل ما تتكلم كلمة ده يدخل بكلمة وتختلط الايه؟ الامور، فلا تميز فيها. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى يقول في ايته: وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. قل ردا عليه: من انزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم. من اللي انزل؟ قل الله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، في خوضهم يلعبون، يعني في باطلهم مش هينتهوا فيها الى ايه؟ الى. وهناك يقول لك لما يجي يقول لك ايه؟ يحذر المنافقون ان تنزل عليهم ايه؟ سورة تنبئهم بما في قلوبهم. وبعدين لما تيجي تتكلم وياهم تقولوا ايه؟ انا كنا نخوض ونلعب، ده مسألة يعني كانت كده يعني ماشية كده. الله. اذا الخوض الدخول في ماء، وما دمت قد دخلت في ماء فلن تجد فيه طريقا معبدا، بل يختلط المدخول فيه بالمدخول عليه ولا تتميز الاشياء، واخذ منه الخوض بالايه؟ بالباطل، او الخوض في اللعب اللي ملوش ايه؟ اللي ملوش غاية. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. شوف الكلمة اللي ترعب بقى المؤمن: إنكم إذا مثلهم. إيه اللي إنكم إذا مثلهم؟ يعني إيه إنكم إذا مثلهم؟ يعني معناها لانكم ان قعدتم معهم وهم يخوضون تبقوا ايه؟ لانك سمعت الخوض في دينك والباطل فيما امنت به ولم تغر ولم تتحرك، يبقى انت ما انكرتش عليهم، يبقى انت مثلهم ولا لا؟ لان الراضي بالكفر يبقى ايه؟ يبقى كفر. انكم اذا مثلهم. هنا بقى الايه اعطتنا مرحليه اوليه، فاذا ما كان المؤمنون او البيئه الايمانيه او المجتمع الايماني بقى مجتمع ذاتي، مجتمع متكافل متكامل في ذاته، نبقى نقعد معهم؟ قال لك لا، ولا نقعد ولا نسال عنهم بقى، ما والونا نواليه. لكن بعد كده تقوم انت تيجي تشوف الفساد الذي يجرئ الناس على الخروج على مناهج الله. هي هذه المساله، ان تجد ساخرا من دينك ولا تنهره، ان تجد من يخوض بالباطل في اي منهج من مناهجك ولا تلوم. انت اذا مثلا نظرت الفساد يستشعر ازاي؟ انت مثلا لما تيجي الواحد بيألف اغنيه، واغنيه خليعه واغنيه مثيره وادب مكشوف، لو ان الناس طبقت منهج الله فيه لاعرضت عنه حتى يخوض في حديث غيره. انما تجده يبجل ويعظم، يقول لك يا سلام شاعر اللي مش عارف الغناء، وشاعر اللي مش عارف الايه، وشاعر العهد، وشاعر الاوقات. اما بيصاد التكريم، يبقى لو انتم اعرضتم عنهم ما نهرتهمش، بس ما تبدوش اعجابكم به. كان من الممكن ان كل واحد يعرف انه لو انحرف عن الخط الايماني قيل شعره لوجد مجتمعا يحب فيه. انما مجتمع يكرم من يخوض بالباطل، طب ما انتم اغريتم الناس ان يخوضوا بالباطل. يجي يعمل مثلا اغنيه خليعه، اغنيه مثيره، وبعدين يجي واحد يلحنها برضه التلحين المتكرر برضه يخوض بالباطل، وبعدين واحده تغنيها بالتلوي والولول الى اخره، وتجد لها تصديقا وتجد لها هتافا وتجد لها وكذا وكذا وكذا، فهم دي بتخوض بالباطل. لو اعرضنا عنهم ماذا يكون موقفهم؟ كانوا التمسوا للحياة وللعيش طريقا آخر غير طريق الافتراء على الدين والخوض بالباطل في دين الله ومنهجه. هو ده اللي بيحصل، هو ده اللي بيحصل. ولا واحدة مثلا كبر وبعدين ترقص وتتعلى وتلاقي الناس عمالة بتطبق ليه؟ طب ما هو ده برضه إما بالرؤية وإما بالسماع، فالسماع بالكلمة وباللحن وبالتنغيم، خدت بالك؟ وبالرؤية بالتلوي، والعملية اللي انتوا عارفينها دي كل دي خوض بالباطل. يبقى فساد المجتمع الاسلامي جاي منين؟ مش جاي اننا اذا راينا من يخوض فيه بالباطل في دين الله بنقطعه؟ لا، ده احنا بنكرمه وبنعمل له منزله وبنعمل له مكانه وبنجعله سبيل للعيش، سبيل للعيش. ولو ان الذين يعيشون من مكاتب هؤلاء تنبهوا لعلموا انهم يدخلون في اجوافهم الحرام. كان كل واحد يقول للام اللي بترقص جايبه منين؟ ابوه اللي بيغني غنى متكتل يثيره الانترس، يقول له انت جايب اللقمه دي ما تدخلهاش بقك. لو ان المجتمع كان بالشكل ده كنت تشوف مجتمع ايه؟ مجتمع نظيف يشمئز حين يسمع شيئا من الاشياء التي تقدح في دين الله. والا اذا كرمناهم يبقى انتهت المساله ولا لا؟ يبقى اذا واذا رايت الذين يخوضون، لكل ما يرى مما يخالف منهج الله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، ولا وسيلة للإعلام البشري إلا أن ترى فعلا أو تسمع قولا. فإن رأيت فعلا يشجع منهج الفساد في الأرض فاعلم أن ذلك خوض بالباطل في دين الله. كلمة فلا تقعدوا معهم، قوم من وياهم، دي معناها تدشئ، يعني توحي بالمقاطعة. حتى لما يكون واحد بالشكل ده وساكن في محل وحياخد من البقال اكل، يقول له والله ما اديك تاكل، جزار يقول له لا ما اديكش، واحد له مصلحه يقول له ما اعملها لكش، ادي المقاطعه. كان الكل ايه؟ كان كل واحد يتادب، وكل واحد يعرف ان المجتمع غيور على دينه الذي امن به، وان الله في ذاته اعز عليهم من كل تكريم يرونه في ايه؟ في مجتمعهم. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. ده انت تشوف تلاقي لما ييجوا للحظة الطهر في حياة الناس، لحظة الطهر في حياة الناس اللي أصرفوا على نفسهم، يعني لما واحد شاب يحب بقى يستقيم يقول له يا شيخ اتجوز بقى. معنى اتجوز يعني ايه؟ يعني اذهب الى الحج بقى، انتهى من المعاصي. يقوم هذه اللحظه لحظه الطهر الذي يريد الرجل او الشاب ان يبني حياته على طهر فيها، ساعه ياتونها في سلم ولا في تمثيليه يجيبوا مأذون يهزقوا فيه ويظهروه بمظهر ايه؟ بالمظهر المنفر، بالمظهر السخريه، بالله ارايتم دين الاخر ياتي لموثق الزواج ويصنع معه هذا؟ اذا الحمله كلها ضد الدين، ضد الاسلام بس. المنسوفلات للكنيسه جابوا واحد عشان يهزقوه لانه بياخد كنيسه، انما يجيبوا واحد جاي عشان ياخد عقل، يجيبوا في شكله، في اندامه، في لغته، في استقبال الناس له شكل تهزيق كله. يبقى معناها ايه؟ استهزاء. بقى لحظة الطهر في حياة الانسان تقبلها بالاستهزاء بشكلها، مع ان اللي بيقوموا بالعمل دلوقتي كانوا مستشارين وكانوا قضاء، ومع ذلك ما شفناش. يا الله ايه الحكاية دي؟ يبقى دي حملة، وحملة مستوردة ضد كل ما هو اسلامي، وإلا ما شفناش في الاديان الاخرى ابدا بيهزعوا فيهم ابدا، كأنه لا يتزوجوا الا المسلم ولا يوثق زواجا الا المسلم. طب التانيين ما بيتجوزوا يا اخي، ما تجيبهم تعرضوهم، اشمعنى يعني؟ لاننا مستوردين تهجم على دين الله وهو الاسلام، وهو هذا اللي مخوفه. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انكم اذا مثلهم. قضية بقى تخلي الانسان المؤمن يرعب بقى، ان احترم واحد من الشكل دول ولا اداله غض ولا اداله محبة ولا اداله مجاملة، نقول له انكم اذا ايه؟ انكم اذا مثلهم. ولو ان كل واحد من المنحرفين هؤلاء والمولدين في الباطل دول شوف المجتمع عمل منه كده، كان يذهبوا الى الصواب ويشوف له حكاية تانية يأكل منها عيش ويأكل اولاده لقمة حلال. انكم اذا مثلهم، ومدام مثلهم ابشروا انكم هتبقوا وياهم في الاخرة. ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولا تستبقوا هذه الحياة لانها ما تاخدهاش زي ما قلنا في عمر الدنيا، تقول الدنيا هتقعد قرن ولا قرنين ولا 10 قرون. لا يا اخوي، ده الدنيا قول ده عمرك انت فيه، وعمرك يمكن ان ينتهي بغلطة واحد ماشي كده سايق سيارة يروح شططها، بتمد ايدك على كبس كهربا تروح شططاك وبلعاك، يعني بسألة يعني مش سهلة يعني، ما تقول 70. لا تستبطئوها. ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم، برضو صفة من صفات المنافقين، كلمة تربص به يعني كأنه قاعد متحفز عشان يشوف اخباره ايه ويرتب حاجته منه على قدر ما يرى من اخبار. قل هل تربصون، انتوا قاعدين واخدين بالكم منا ليه وقاعدين على حوادثكم ليه؟ تتربصوا بنا ايه يعني؟ يقول لك انت قاعد يعني متأمرش ليه، مستني ايه فيها؟ يبقى ده معناه انهم واخدين بالهم ايه منكم قوي، فان جاء خير يعوزوا يستفيدوا منه مش كده كويس، وان جه شر يستفيدوا من الخصوم. ما هم عاملين ايه في ظاهرهم؟ ايمانيين وفي باطنهم ايه؟ كفار. وهم عايزين يتربصوا بكم بقى. فالذين يتربصون هم الذين ينتظرون ما يحدث بالمتربص به ليرتبوا امورهم معه على ما يجيء نتيجة التربص. الذين يتربصون بكم، فان كان لكم فتح من الله يعني معركة كده وانتصرت فيها وخدت غنائم، يقوم ايه يقول احنا مش كنا وياكم؟ ما تضربونا بقى بسهم في الغنيمة دي. فان كان لكم ايه فتح من الله، قالوا الم نكن معكم، يعني احنا كنا ايه وياكم، ادلنا بقى ايه من النصيب. وان كان للكافرين نصيب، قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. استحوذ عليه يعني ايه؟ يبقى المتربص هو المنتظر ما يحصل للمتربص به خير او شر. ان كان خير يريد يقتنص منه ايه خير، ان كان شر ياخذ من المقابل. ان كان لكم فتح نصر وغنيمه قالوا احنا واياكم، ادونا من الغنيمه. طيب وان كان للكافرين يقولوا الم نستحوذ عليكم، استحوذ على الشيء يعني حازه، جعله في حيزه. واستحوذ عليهم الشيطان، جعله في ايه؟ جعلهم في حيز. فلم نستحوذ عليكم، يعني ايه نستحوذ عليكم؟

لا يوجد للكافرين سبيل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.